إيه نعم. الآن سيتكلم إن شاء الله على تاريخ تأليف كتاب الإبانة المنسوب ل طبعا فهناك من أنكر النسبة إليه، ولكنه في الحقيقة إنكاره في غير محله، إنكاره في غير محله. ولكن سيتكلم على مرحلة مراحل وأطوار الطور الأخير الذي كان عليه الأشعري، الإمام الأشعري. فهو مر مرحل ثلاث. المرحلة الأولى كان معتزليا، ثم كان كراميا، ثم بعد ذلك كان يعني انتماؤه للسلف الصالح. في هذا الطور، في هذه الحالة، ألف كتاب الإبانة، وهي آخر مؤلفاته. والدليل على أنه آخر مؤلفاته أن ابن فورك لم يذكرها، ما ذكرش الإبانة، لم يذكرها في كتبه التي صنفها قبل 20 و300، ما ذكرها بتاتا. فدل هذا على أن الإبانة كتبت متى؟ كتبت بعد 20 و300، لاستحالة أنها كتبت بعد الرجوع مباشرة، بل قالوا بأنها كتاب ينسب إليه، وأنه ألفه بعد أن تاب إلى الله مما كان عليه. ولكن هناك من ينكر النسبة للإمام الأشعري، والذي انتصر لهذا كثيرا هو من؟ الكوثري. الكوثري معروف بعدائه العقيدة الصحيحة، ومعروف أيضا بعدائه للسلف الصالح، ومعروف أيضا بل إنه حتى عرض ببعض الصحابة وطعن فيهم. ومن أراد أن يعرف عجره وبجره فعليه بالتنكيل، التنكيل للإمام المعلمي. وهذا كتاب ثري بالفوائد، يفور فوائد لمن أراد أن يرجع إليه. نعم. إذن نبدأ إن شاء الله من تاريخ تأليفه الإمام الأشعري. نعم. الإمام الأشعري رحمه الله مر بثلاثة أطوار، وكان الطور الأخير هو انتماؤه للسلف الصالح، وفي هذا الطور ألف كتاب الإبانة، والتي هي آخر مؤلفاته. والدليل على أنها آخر مؤلفاته ما يلي: أولا أن ابن فورك رحمه الله لم يذكرها، يعني لم يذكر الإبانة، نعم، في كتبه التي صنفها قبل 20 و300، فدل هذا على قبل 20 و300، فدل على هذا على أن الإبانة كتبت بعد 20 و300، لاستحالة أنها كتبت بعد الرجوع مباشرة. نعم. لأنها لو كانت ألفت بعد رجوعه عن الاعتزال مباشرة لأوردها الأشعري في كتابه العمد. العمد في كتابه العمد. نعم. والذي نقل منه ابن فورك. ابن فورك ولا أوردتها الروايات التاريخية في كتب التراجم التي ذكرت الكتب التي ألفها بعد الرجوع عن الاعتزال. نعم. والتي لم تذكر هذا الكتاب. ولو قال القائل لعل عدم ذكره للإبانة في العمد بسبب تراجعه عن ما في هذا الكتاب، لقيل له: لقد أورد الإمام الأشعري في العمد كتبه التي ألفها عندما كان معتزليا وقد تراجع عنها. فدل على أن الأشعري دفعه فدل على أن الأشعري هدفه استقصاء كتبه. نعم. ثانيا ما ذكره ابن عساكر في قصة رجوع الأشعري، أنه عندما صعد على المنبر وأعلن رجوعه ودفع بالكتب إلى الناس، فمنها كتاب اللمع، وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة وعوار المعتزلة، سماه بكتاب كشف الأسرار وهتك الأسرار، ودفع لهم غيرهما. نعم. نعم. وكشف هتك الأسطار. نعم. فأنت تلحظ هنا أن الأشعرية قد ألف اللمع في مرحلة ما بعد الاعتزال مباشرة. نعم. وهذا دليل على أن الإبانة متأخرة عنه، وقد كتبت بعده لأنها قطعا ليست من مؤلفاتها قبل الاعتزال، وما قال أحد بذلك، ولم تكن من الكتب التي دفعها للناس بعد تحوله مباشرة، فدل ذلك على أن تأخري على تأخر تأليفها. يعني بما أنه عندما بقي مدة اعتزل الناس في بيته وصار يراجع، يقال اختلف العلماء، هناك من قال بأنه رأى في المنام قضية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما قال، فأمره أن يلزم مذهب الإمام أحمد. وهذه القصة بعضهم حاول أن يضعفها، وبعضهم قال مثل هذه القصص ما يحتاج إلى أن يتشدد الإنسان في التضعيف فيها، ما يتعلق بالتاريخ وما يتعلق بالسير لا ينبغي أن يشدد فيه كثيرا، وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. فبقي اختلفوا عدد المدة التي بقيها معتكفا في بيته ومعتزل الناس حتى أخرج لهم الكتب وصعد على المنبر، في رواية أنه نزع ثيابه وقال خلعها، وقال بأنه هو يخلع مذهب الاعتزال كما يخلع ثيابه هذه، وأعطى رمى الكتب للناس ولم يكن من بينها كتاب الإبانة، لأن كتاب الإبانة من آخر ما ألف، وسيأتي أيضا كتاب أخطاء المصلين. نعم. ثالثا، أن الأشعري لما ذكر مؤلفاته في كتابه العمد لم يذكر منها الإبانة، مع أن ابن فور قد بيّن أن هذه المؤلفات التي أوردها في العمد ألفها إلى سنة 2300. يعني هذه الكتب التي ذكرها ابن فورك لما ترجم الأشعري لم يذكر من بينها الإبانة، لأن الكتب التي ذكرها يعني كان ألفها إلى سنة 2300 ولم يكن منها الإبانة. نعم. فلو كانت من ضمنها لذكرها. فلو كانت من ضمنها لذكرها. ولما أضاف ابن فورك ما ألفه ولما أضاف ابن فورك ما ألفه بعد ذلك لم يذكر من ضمنها الإبانة. وابن عساكر قد نقل نصوصا من الإبانة وإن لم يذكرها ضمن ما استدركه على ابن فورك بسبب أنه نقل نصوصا منها فرآها كافية لإثباتها ولبيان معرفته بها، بل النقل منها أقوى من مجرد ذكر عنوان الكتاب بأسلوب السرد الخالي من التفصيل. نعم. رابعاً. هذه كلها يعني مراحل والتي يذكرها العلماء على أن التأليف تأليفه الإبانة كان من آخر ما ألف، ولم يكن من ما ألفه في سنة 2300، فلذلك لم يذكر في التراجم من ترجم له إلا من ترجم له يعني ترجمة مؤخرة. نعم. زين. رابعا، أن من المؤكدات القوية أيضا على تأخير تأليف كتاب الإبانة قصة الأشعري مع البربهاري شيخ الحنابلة، وذلك أن الأشعري لما لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري فجعل يقول رددت على الجبائي ورددت على المجوس وعلى النصارى، فقال أبو محمد لا أدري ما تقول ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد، فخرج وصنف الإبانة فلم يقل منه فلم يقبل منه. وهذه القصة دليل على تأخير كتاب الإبانة هذا دليل على تأخير كتاب الإبانة. نعم. خامسا، نجد في الإبانة إثبات الصفات الخبرية إثبات الصفات الخبرية والعقلية كالاستواء، بل ونجد على كل يكون في علمكم على أن الأشعري عندما رجع بقي له دخن في بعض الصفات الخبرية. نعم. البربهاري هو صاحب السنة. نعم. بل ونجد فيها الاعتماد على الوحيين ونبذ التأويل، ولا يتحدث فيها الأشعري عن القضايا الكلامية التي ذكرها في اللمع. نعم، لأن هذا أخلاه وأغفله كما سترون إن شاء الله من القضايا الكلامية، ومع أنه ذكرها في كتاب اللمع ولم يذكرها في الإبانة، لأن الإبانة ألفه على مذهب الإمام أحمد، ولسيما لما سمع من البربهاري يقول له لا نعرف ما تقول، لا أدري ما تقول ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد، فخرج آنذاك فصنف كتاب الإبانة. نعم. وهذا دليل على تدرجه بالتخلي عن علم الكلام، لأن معرفته في هذه المراحل لعلم الكلام أكثر من معرفته لمنهج أهل الحديث. أنتم تعلمون أن العلماء تكلموا في قضية علم الكلام وطعنوا في من يتعلم علم الكلام وحكم فيهم أن يركبوا على الحمار بالمقلوب ثم يرجم، وحكم فيهم كذا، وعلم الكلام ويعني كلام طويل، لكن ليس المقصود به علم الكلام اللي ما فيه ما فيه مسائل الفلسفة اللي ربما والعياذ بالله إنكار وجود الله وأشياء من هذا القبيل. لا، علم الكلام يعني إذا كان يحتاجه الإنسان كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية ليرد على أصحاب البدع، وكان متمكنا متضلعا من علوم الآلة فلا بأس، والعقيدة أيضا فلا بأس أن يتعلمه من أجل أن يرد عليهم. نعم. لأن معرفته في هذه المراحل لأن معرفته في هذه المرحلة لعلم الكلام أكثر من معرفته لمنهج أهل الحديث، لذا كان اللمع أقرب لمنهج المتكلمة من منهج أهل الحديث كحال مؤلفه في تلك الفترة. سادسا عددا من الأعلام قالوا لأن الإبانة هي آخر مؤلفاته، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا شيخ الإسلام في بيان التلبيس يعني يقول وهذا الكتاب، المراد الإشارة إلى ماذا؟ إلى الإبانة، وهذا الكتاب يعني الإبانة، وهو من أشهر تأليف الأشعار وآخرها، من أشهرها وآخرها. وقال في موضع آخر قال أبو الحسن في كتابه الذي سماه الإبانة، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه، يعني الذب عن عقيدة تنسب إليه عقيدة الاعتزال، عند من يطعن عليه كما تجدون هذا في مجموع الفتاوى أيضا المجلد الخامس، لعل إذا رجعتم إليه المجلد الخامس صفحة 93. زيد وقال في موطن آخر الإبانة صنفها الأشعار في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، يعني لما ألف هذا الكتاب لم يظهر بعد ذلك مقالة تناقض هذا ما استقر عليه في كتاب الإبانة. وقال في موطن آخر هذا آخر كتبه، وقد صنفه في بغداد في آخر عمره لما زاد استبصاره بالسنة. وهذا معلوم سبحان الله، يعني الواحد يعني تأليفه في أول الشباب ما هو تأليفه عندما يستبصر ويستكمل. ولذلك السلف كانوا يرجعون وقالوا إن من الحكمة أن ينظر الإنسان في تأليفه، لربما وجد شيئا يعني في الحق إذا رآه في كتابه يتعجب. ولذلك الإمام الشافعي قرأ عليه بعض تلامذته المرادي ربيع، قيل إنه 300 مرة وقيل 70 مرة، كل مرة يقول له زد هذا، احذف هذا، غير هذا، وفي آخر الاستعراض أو العرض قال له اكفف، أبى الله أن يكون الكمال والتمام إلا لكتابه. ولذلك أي واحد يؤلف كتابا ماذا يقول؟ هذا آخر، أو يقول هذا ما جادت به قريحتي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان وأستغفر الله. يعني يلتمس العذر، يتطلب من الناس العذر، يطلب منه ومن يعذره. لكن ربنا عز وجل ماذا قال؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، وأتى بالنفي اللي يدل نفي الجنس، نفي الجنس. والريب عندما يطلق يراد به التهمة والحاجة والشك وله معاني، فإذا قال لا ريب فيه. فقد يقول قائل وقد ارتاب فيه المشركون، أي لا ريب فيه عند المتقين وليس عند المشركين، واضح؟ والمشركون الآن يعني يرتابون في القرآن، والشيوعيون أنتم رأيتم هذا المدعو عيوش يعني يريد منا أن نقرأ القرآن بالدرجة، ويقول بأن القرآن نزل بالبربة بالدرجة يعني. فقال من قال بأن نزل باللغة العربية فهو حمار، فكأنه يسب الله والعياذ بالله، ولكن وما على مثله يعد الخطأ، ولا يلام هو، إنما يلام من ولاه. أما هو معروف تدينه، معروف هو أنه من عائلته معروفة، يعني الرجل يعني تزوج يهودية وابناؤه إلى غير ذلك، فالله المستعان. فإذا لما يقول الله عز وجل يعني في آيات كثيرة ذكرت في لقاء على أنه أكثر من 90 آية يصف الله عز وجل أن القرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عربيا هكذا يقول. ورد في آيات كثيرة كما ذكرتها حتى لا نطل. نعم تابع. ثانيا ابن درباس حيث قال رحمه الله في رسالته في الذب عن الأشعري. ابن درباس هذا قاضي الديار المصرية، الإمام الأوحد صدر الدين عبد الملك بن عيسى ابن درباس. نعم. حيث قال في رسالته أما بعد، فاعلموا معاشر الإخوة، معاشر الإخوان، وفقنا الله وإياكم للدين القويم، وهدانا أجمعين للصراط المستقيم، بأن كتاب الإبانة عن أصول الديانة، عن أصول الديانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده. هذا هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده. نعم تابع. ثالثا ابن المعاد ابن العماد الحنبلي. ها ابن عماد ركز يا كريم الحنبلي حيث قال ابن العماد الحنبلي حيث قال الإبانة في أصول الديانة وهو آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه عند من يطعن عليه. الحافظ ابن كثير حيث قال وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. ابن كثير الحافظ ابن كثير لما تكلم على ترجمته وبين أن عقيدته هو ما استقر عليه آخر كتابه. نعم. نعمان نعمان الألوسي حيث قال تحت عنوان عقيدة جلاء العينين يعني زين تحت عنوان عقيدة الأشعري روى غير واحد من المصنفين عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه قال في كتابه الإبانة في أصول الديانة وهو آخر كتاب صنفه هذا هو الشاهد وهو آخر كتاب صنفه. نعم. سادسا خالد نفسي حيث قال نرى كتب الأشعري في عقائد مشحونة بالدلائل القاطعة والبراهين الصريحة والخوض في كثير من التأويلات والتدقيقات ثم اعتذر في كتابه الإبانة عن أصول الديانة الذي هو آخر مؤلفاته وعليه التأويل في مذهب الأشعري. سابعا حافظ الحكمي نعم حيث قال وأما أبو الحسن الأشعري رحمه الله فالذي قرره في كتابه الإبانة الذي هو من آخر ما صنف قال هذا في معارج القبول وهذا كتاب يعني في العقيدة من أجمل الكتب لمن أراد سلم الوصول لمن أراد أن يحفظ المتن ويرجع إليه وفيه تحقيق جميل جدا فيه تحقيقات كثيرة ومن أجمل التحقيقات تحقيق الشيخ أبي قتادة موجود في الأسواق هذا أجمل تحقيق بل من آخر أو من أحسن ما في المكتبات هو بتحقيق الشيخ أبي قتادة. نعم. ثامنا محب الدين الخطيب حيث قال وكتب بذلك كتبه الأخيرة ومنها في أيدي الناس كتاب الإمانة وقد نص مترجموه على أنها آخر كتب كل من ترجم له يعني مترجموه ذكروا أن آخر كتب الإمام الأشعري ما هي الإبانة. هو شيخنا الشيخ أباه لما التقينا به قريبا في الرباط وذكر دار النقاش على قضية الكتب الأشعري فقال بأن هناك من ينكر كتاب الإبانة قال ولكن هذا دفع بالصدر بل كتاب الإبانة يعني نسبته صحيحة لأبي الحسن الأشعري. نعم. تاسعا الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود هذا الشيخ الدكتور المحمود هذا عنده كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة وهو هذا هو يقع في مجلدين طبع في 3 مجلدات ولكن يقع في مجلدين هو كتاب رائع جدا. نعم. حيث قال هذه الخلاصة أدلة الذين يقولون بتأخير في الإبانة عن اللمع وفي تأخر نعم تأخر الإبانة عن اللمع وهي نعم. كما يلاحظ أدلة كما يلاحظ أدلة علمية تعتمد على نقل العلماء وأقوالهم أما أدلة القول الأول فليس في واحد منها ما ينص على تأخير اللمع وتقدم الإبانة لأن هناك من قال بأن اللمع مقدم على الإبانة فقالوا إذن المدار على ما في اللمع وليس ما في الإبانة ولكن ليس عندهم ما يدل على ما ذهبوا إليه لكن هؤلاء كلهم نصوا على أن آخر ما صنفه ماذا الإبانة هذا هو الصحيح فعبارة ابن خلي كان مجملة خلي كان وجميع الذين ويقال على أنه كان إذا كان يدور الكلام بينه يقول خليه كان فلقب بهذا خليه كان زين وجميع الذين يميلون إلى مذهب الأشعري يقولون إن كتبه كلها تسير على طريقة الفقهاء والمحدثين لا يفرقون بين الإمالة واللمع أما الدليل النفسي لا يفرقون بين الإبانة واللمع ها وأنت قلت بين الإمالة الإبانة نعم أما الدليل النفسي وأن الإنسان عند انتقاله يكون متحمسا فيقابله دليل نفسي آخر وهو التدرج الذي ورد في أدلة القول الآخر أما مسألة النضج يعني الإنسان يعني عنده مثلا تأليفات أولية لكن يكون متسرعا في التأليف فلذلك كثير منهم يقول لو استدبر من أمره استقبل من أمره ما استدبر ما ألف كتابه ذلك وهذا كثير وقد جمعت هذا في كتاب نشر العابير فبينت يعني كثير من السلف يعني ألفوا كتب ندموا على تأليفها في آخر حياتهم يعني يكون التسرع في الشباب معروف الشباب بالتسرع لكن عندما يحصل نضج بعد ذلك الإنسان يعني يرى كثير من الأقوال يتراجع عنها الإمام الشافعي له المذهب الأول والقديم والجديد، المذهب القديم والجديد يعني كيف كان في المدينة وكيف كان في مصر ولا غير ذلك والعراق. زين، في الإبانة مناقشات للمعتزلة لا في الإبانة مناقشات للمعتزلة لا تقل مناقشات للمعتزلة لا تقل قوة عما في اللمع، فيتبين بذلك أن الإبانة آخر مؤلفات الأشعري. نعم. عاشرا، هذا يقوله من؟ يقوله صاحب موقف ابن تيمية من الأشاعر. نعم، عبد الفتاح أحمد. هذا الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد، هذا أستاذ الفلسفة الإسلامية ورئيس قسم علوم العلوم الاجتماعية، نعم، بجامعة إسكندرية بمصر. حيث ذكر الخلاف حول أيهما الذي صنفه الأشعري بعد طور الاعتزال، وذكر أنه يرجح أن الكتاب اللمع هو الذي ألفه الأشعري في تلك الفترة، لأنه هاجم المعتزلة هجوما شديدا، لكنه لم يتحول دفعة واحدة إلى مذهب السلف، فلم يذكر في اللمع الإمام أحمد الإمامة، فلم يذكر في اللمع الإمام أحمد. وإنما كان هذا الطور بمثابة مرحلة، وإنما كان هذا الطور أزين بمثابة مرحلة وسطى بين علماء السلف وبين المتكلمين المناصرين للسنة، خاصة ابن كلاب. هذا كان في ابن كلاب، يعني بعد ذلك انتقل ابن كلاب. زين. 11، أحمد بن حجر البوطامي، حيث قال: فإن قال قائل بأي دليل ترجحون قولكم؟ إن الإبانة متأخر عن كتاب اللمع وأمثاله عن كتاب إن الدليل وأمثال يزيد، فالجواب ألف أنه اللائق بإمامته وجلالة قدره، باء إن الذين كتبوا عنه من المؤرخين ذكروا عنه هذا المعتقد الصحيح، ثم قال: فلو كان الإمام استقرت عقيدته على التأويل في آخر الأمور لذكر ابن عساكر وغيره من المؤرخين. نعم. 12، راجح الكردي، حيث قال: ولكن الواقع أن الرأي الذي انتهى إليه هو اعتبارها صفات، وخاصة في كتابه الأخير كتاب الإبان عن أصول الديانة، وهذا القول قال به عدد كبير من الباحثين أيضا. ومن خلال ما سبق يتبين بأن هذا الكتاب قد ألف ما بين 320 و324، إذا فهو يعد آخر كتب الإمام زين رحمه الله. وذلك أن الأشعري لما قدم بغداد أن الأشعري لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري فجعل يقول: رددت على الجبل.